الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري. يبقى الشفيع يبقى يمتلك ثمن الأرض، وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، لأن في تأخير الحق ضرر. وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشقص حتى يتسلم الثمن. الشقص اللي هي السلعة المشفوعة، شقص يعني حتة أرض، دي اسمها شقص، مشقوصة، شقص اللي هو المقص، يعني يقول لك إيه ديت القطعة مقطوعة يعني. فإن تعذر تسليمه فقال أحمد يصبر يوما أو يومين. لا ده احنا شرحناها دي كمان، ما شرحناهاش؟ طب هات كتابك كده شيخ عبد الله اللي ملتزم، هات وانا هتصرف. فين اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن؟ صح، دي ما خدناهاش. صح، جدع يا عبد الله. فصل. فان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه، لانه العاقد فهو اعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. مفهوم الكلام؟ لو الشفيع والمشتري، احنا قلنا الشفعة دي ثلاث أطراف، مشترك شريك ومشتري وشفيع. الشفيع كان شركة مع الشريك الأولان، وبعدين الشريك باع نصيبه، فمن حق الشفيع أن يشتري حصته، يرجع في البيعة ويشتري حصته. فهنا بيقول اختلف الشفيع والمشتري. المشتري قال أنا اشتريتها ب10,000، الشفيع قال له لا أنت اشتريتها ب5,000. من إيه؟ من مصلحة الشفيع. فالقول قول مين؟ المشتري. يحلف المشتري أنه اشتريها ب10، عشان هو ده اللي هينعقد عليه الإيه؟ العقد، لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، أنا أضرب اللي أنا اشتريته. ولأن المبيع ملكه، ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله، لأنه أعلم بنفسه، فإذا حلف سقطت الشفعة. مشتري قال أنا والله ما أعرفش الثمن كام، تمام؟ سقطت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بغير الثمن. يعني ترجع المسألة، ترجع المسألة لغاية ما نشوف الثمن كام. ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط. أكيد الثمن معروف، لأن لو كان الثمن مجهول تفسد البيع. شرط في صحة البيع معرفة الثمن، صح؟ بس المشتري بيقول ما عرفش الثمن. انا قلت لاخويا روح اشتريها، وراح اشتريها وما اعرفش الثمن ده. يبقى هو الثمن معلوم ولكنه لا يعلمه، المشتري لا يعلمه، الا ان يفعل ذلك حيله. احنا قلنا كل حيله تسقط الشفاعه تسقط الشفاعه، سليمه، وهذه الحيله تسقط فلا تسقط، ويؤخذ الشخص بقيمته. ماشي، لان الغالب بيعه بقيمته. وإن ادعى عليها أنك فعلته تحيلا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر. وإن كان الثمن عرضا فاختلف في قيمته. عرضا يعني إيه بقى؟ هو الراجل لما باع الأرض ما باعهاش بفلوس، باعها بحاجة تانية، خلاص؟ باعها بشقة مثلا، يبقى كده الفلوس الثمن عبارة عن عرض، سلعة قصاد سلعة. فهنا بيقول بقى الشفيع هياخده إيه؟ بياخده بقيمته، الشقة دي بكام وياخدها بفلوسها، تمام؟ رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما فقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلف في الغراس والبناء في الشخص فقال المشتري أنا أحدثته، وقال الشفيع كان قديما، قول قول المشتري مع يمينه. هنا بقى اشترى أرض، ماشي، الأرض دي اختلفوا في الزرع اللي فيها في الغراس نخل. المشتري بيقول النخل ده بتاعنا لما أنا اشتريته زرعته، الشفيع بيقول لا ده هو كان فيها، يعني الخلاف في ايه؟ في ان انا هاخد منك الارض بالنخل ولا من غير نخل. القول قول مين؟ قول المشتري بيمينه. ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة، وانكر ذلك فقال بل اتهبته او ورثته، فالقول قوله مع يمينه. دي معناها ايه بقى؟ اختلفوا في اصل الشفعة نفسها. الراجل اشترى وبعد ما اشترى جه الشريك قال له ايه؟ انت اشتريت نصيبك فانا كده ايه ليه شفعة فيه. قال له لا انا ما اشتريتوش، ده هو ادهانه هدية. احنا قلنا الشفعة لا تصح الا بالبيع، ما ينفعش هبة، الهبة ما فيهاش شفعة. فهو قال له لا ده انت وهبت، ده انا خدته هبة، خدته هدية. فالقول قول مين؟ هنا بيقول قوله مع يمينه، يحلف انه اخده هدية. طبعا الفصل ده كله قول المشتري مع يمينه، لان هو المنكر، لان الشفيع هيكون ليه مصلحه، هو المنكر، الشفيع بيدعي وهو انكر، فالقول قوله بيمينه. لو الشفيع عنده بينه البينه بتخلص القضيه، لو في بينه مش هنحلف حد، البينه بيثبت صاحبها. فصل ان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان، سئل المقر له، فإن صدقه فهو له، وإن كذبه فهو للمشتري. جينا للمشتري وقلنا أنت اشتريت الشفعة، قال له والله مش لي، ده ليه فلان. فلان قال له أيوة صح، يبقى كده ثبتت الشفعة. قال له لا ده هي للمشتري، يبقى ثبتت على الإيه؟ على المشتري، ويؤخذ بالشفعة في الحالين، كده كده الشفعة شغالة. وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم، والغائب على حجته إذا قدم. يعني الشفيع هيروح يطلبها من الحاكم والحاكم هيديها له، لما صاحب الحاجة يجي من بره نعرض عليه مسألة تانية ونعيدها من الأول. لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة، لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين. هنا بقى قال له لا والله أنا ابني لسه ده في حضانة وقلت أمن مستقبله، اشتريت له الارض دي، يبقى هي ايه؟ مش بتاعته، بتاعت ابنه. طيب هنعامل الابن كانه غائب، ولما يكبر نقول له والله احنا خدنا ده بالشفعه، يا تمضيها يا شوف كده. طبعا الشفعه مش براي المشفوع فيه، ماشي، ملهاش راي، هو الراي الوحيد للشفيع. وفي ها التمن وقته، انا هدفع تمن دلوقتي واخده، ماشي. هو بيقول حتى في الحالين هيبقى فيها شفعة، في جميع الاحوال غائب او حاضر فيها شفعة، لان الشفعة بتبقى طرف واحد هو اللي يقول انا اخد او ما اخدش. وفي الاخر الوجه الاخر لا تجب الشفعة، لان الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه. ده الكلام ده ضعيف، هو هنا بيقول ده وجه اخر ضعيف. هو عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الشفعه باطله لان الطفل الصغير ده ما ثبتتش ملكيته. ليه ما ثبتتش ملكيته؟ لان اقرار الولي ليه لا يثبت الملكيه، ماشي. طبعا كلام ضعيف، لان الولي من حقه ان يبيع ويشتري في مال الصبي. فاما ان ادعى عليه الشفعه في شخص فقال هذا لفلان الغائب او الطفل فلا شفعة فيه، لأنه قد ثبت لهما، فإقراره بعد ذلك إقرار على غيره فلا يقبل. فصل. إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن 2000، قال المشتري هو 1000، فأقام البائع بينه بدعواه. هنا الخلاف بين مين ومين؟ البائع والمشتري. كان الأول خلاف بين مين ومين؟ الشفيع والمشتري. احنا قلنا الشفعة لها 3 أطراف، ماشي، شفيع ومشتري وبائع، والبائع شريك الشفيع، الاثنين شركاء. فلما البائع باع بدون إذن الشريك فمن حق الشريك أن يأخذ من المشتري الشقص اللي هي الأرض. هنا بقى البائع والمشتري اختلفوا. البائع بيقول أنا بعته بألفين، والمشتري بيقول لا بألف واحد. فأقام البائع بينة بدعوى ثبتت، ولا الشفيع أخذه بألف. ليه؟ لأن المشتري هو اللي أقرب كده. شفت بقى؟ البائع بيقول بألفين، المشتري بيقول بألف. البائع جاب بينة هتقضي بيها على المشتري، والمشتري بقى جه الشفيع طالع في النص كده قال لك لو سمحت انا عايز الايه الارض. طب الارض بكام؟ جه المشتري قال ايه لسه بيتكلم، جه الشفيع قال له معلش انت قلت الف، مش ده اقرارك؟ يؤخذ باقرارك. طب والبينة؟ هو اصلا مش معترف بيها، صح؟ فيؤخذ باقراره لان ضده، لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها، وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. دي قاعدة، دي قاعدة في جميع البيوع، لا يرجع بما ظلمه على غيره. خلاص، هو بيقول البائع ظلمني في ألف وراح جاب بينة زور وشهد عليا ان انا اشتريت بألفين وانا ما اشتريتش غير بألف. خلاص، يبقى ألف ديت اللي احنا هنثبت عليها الشفعة، وانت بقى بينك وبين البائع تتصرف. ماشي؟ ده ممكن يكون عشان حسن الارض هيتاخد منه فقال يهدها على الكل يعمل. لا، اللي اقر بيعمل، هو اللي اقر على نفسه، محدش غصب. طيب، القاعده ديت لها امثله ثانيه. القاعده اللي هي ايه؟ لا يرجع على بما ظلمه على غيره، لا يرجع بما ظلمه على غيره. واحد اشترى عربيه فيها عيب، العيب ده بينقص ثمن العربيه 10000 جنيه. لا يرجع بما ظلمه على غيره، ظلم في حاجة ما يرجعش بهذا الظلم، ظلم المظلومية نفسها ما بيرجعش بها على غيره. فالعشر تلاف ده الراجل اتظلم فيها، فلما باع للتاني، التاني قال له ده فيها عيب عشر تلاف، فالمشتري قال له انا معرفش. فنقول له خلاص انت هتاخد العشر تلاف بتوعك، والمشتري يرجع على البائع الاولاني بالعشر تلاف بتوعه، انما ما ينفعش تحمل العشر تلاف على الايه؟ على اللي بعدك، لان هو الظلم ما فيهوش تحميل. فان قال المشتري غلطت والثمن الفان، فرضنا بقى ان بعد ما ثبتت البينة قال معلش انا غلطان، لم يقبل لانه رجوع عن اقراره فلا يقبل. احنا المذهب بيقول ما فيش حاجة اسمها رجوع عن الاقرار، اقر يتخذ بما اقر به كما لو أقر لأجنبي. وإن لم يكن بينة، المسألة الأولانية كلها كانت على البينة، هنا بقى قلب النقطة الثانية. لما تيجي تذكرها هتكتبها كان في بينة هيحصل كذا كذا كذا، الناحية الثانية ما كانش في بينة هيحصل إيه؟ تحالف، كل واحد هيحلف، وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري. خلاص، الشفيع كده مش هينفع ياخده بما حلف عليه المشتري نواقب ألف، لأن فيه إلزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع فلا يؤخذ. قال له خلاص يا عم انا خدت منك بألفين، خلاص، انما ما يلزموش بألف، صح؟ البائع والمشتري حلف، ده قال له والله انت قايل لي بألف، والبائع قال له بألفين، فانقر المشتري، يا اما تشتريها بألفين يا اما مالكش فيها. خلاص، بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع فلا يؤخذ، لان البائع مقر له به بانه يستحق الشفعة به، ولا ضرر على المشتري فيه، المشتري كده كده هيطلع، فحيد البائع ايه فلوسه. فصل. وان اقر البائع بالبيع وانكره المشتري ففيه وجهان. هنا بقى الخلاف في اصل العقد. هنا البائع اقر ليه بالبيع، قال له انا بعت لك، المشتري قال ما حصلش، فبيقول فيه وجهان. احدهما لا تثبت الشفعة، لان الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولان البائع ان اقر بقبض الثمن لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد، هيديه لمين؟ ما انت خدت فلوسك. فعلى من يرجع، فعلى لم يكن الشفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له، ولا يمكن الأخذه بغير ثمن. وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. فرضنا البائع على لسه ما قبضتش الفلوس، فعندها لك الشفيع هيديله الفلوس ويقول لك طيب مين اللي هيرجع ليه بالعهدة؟ عهدة المبيع حصل فيها مشكلة، هنرجع للشفيع للمشتري هو البائع. الثاني تثبت الشفعة، وده المذهب، لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع، وده نصره ابن قدامة والشارح والقاضي، وده الراجح ان تثبت الشفعة. ما دام اقر بالبيع يبقى احنا عايزين ايه بقى؟ المشتري بيقول ما اشتريتش، والبائع راضي بان الشفيع ياخدها، اعتبرها بيع وخلاص، صح؟ فاذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع وثبت حقه، وياخذ الشخص من البائع ويدفع اليه الثمن ان لم يكن اقر بقبض، والعهد عليه لان الاخذ منه. وان اقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري، فان قبله دفع اليه، هو البائع بيقول انا خدت الثمن، هنرجع للمشتري نقول له عم انت دفعت الثمن ولا لا؟ فان قبله دفع اليه قال خلاص، والا اقر في يد الشفيع في احد الوجوه، وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال، هنديه للشفيع من غير فلوس ويبقى بينه وبين المشتري يتفاهموا، او ناخد منه الفلوس ونحطها في بيت المال. ده قولين، الـ الـ الـ الاول صحيح، القرة في يد الشفيع المذهب. الثالث يقال له اما ان تقبض واما ان تبرئ، تقول له انا براءتك من الايه، من ابراءتك يعني. الوجه الاولاني كده هيبقى تبرع بدون هو المشتري مش عايز فلوس. واصل هذا اذا اقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به، دي اصل المساله. جيت لمحمد قلت له بص يا محمد، ال 10,000 جنيه اللي معايا دي بتوعك انت اديتهم لي، قال لي ما حصلش، ما اديتلكش حاجه، لم يعترف بيه. ايه الحل؟ ثلاث حاجات، يقر في يدي خلاص دول بتوعي، الوجه الثاني تؤخذ لبيت المال اروح ادفعهم لبيت المال، القول الثالث قول له يا تاخدهم يا تقول لي انا بريء منهم. هو القول الثالث ده اختيار القاضي وابن عقيل. قصده ايه؟ قصده انه ينهي العقد، يا اما بتوعك يا اما مش بتوعك، لو مش بتوعك قول لي انا بريء منه، لو بتوعك تاخدهم عشان خاطر يبقى ايه ما يرجعش في كلامه تاني. انما لو رجعناها لبيت المال هيجي بكره ولا بعده يقول لك اصلا انا كنت ناسي هاتهم. لو يقر في يدي، طب هو ما ملكي ولا دين ولا لقطه؟ هنخش في قصص، صح؟ هنقول يا دين في رقبتك تخرج من التركه لو مت، يا اما لقطه بعد سنة تمتلكهم ويجب عليك التعريف، يا إما بتوعك، صح؟ فهو بيقول هم مش بتوعه، هم مقر في يدي، الراجل أصلا بيعترف أنه مش ملكه، خلاص؟ الراجح الأول أنه يقر في يدي، هم بتوعي طول ما أنت مش معترف. لكن أنا بقول أنه مش بتوعي، خلاص يبقى هم بتوعنا، وأنا بقول أنه مش بتوعي، يقر في يدي. الإقرار في اليد معناها الحفظ. أنا قصدي أنا أقريت أن الفلوس دي بتاعتك، هتقر في يد مين؟ في يدي انا، في يد الشفيع، في يد لا ماشي. انا عرضتهم قلت لك يا محمد الفلوس دي بتاعتك، قلت لي لا خلاص هاخد، يبقى بتاعتي هي اليد، اليد الظاهره، مساله اليد الظاهره ان هو ما دام يدي قبضها يبقى ايه، يبقى ما فيش نزاع. طيب بس فيها خلاف، شايف فيها ثلاث اوجه هم. واذا تصرف المشتري في الشخص قبل اخذ الشفيع، هنا عملية بيع الشفعة عملية انتقالية، صح؟ الأول بتنتقل في يد المشتري وبعدين تنتقل في يد الشفيع، هو بقى المشتري تصرف فيها قبل طلب الشفيع. لم يخلو من خمسة أضرب، خمس تنوعين يعني. أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شفيع في العقدين فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به، وأخذ الشخص ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني. هذا أول نوع. معناه إيه؟ أن المشتري باعها، الشفيع هيطلب حق يقول أنا عايز حق، طب اكيد لما باعها بزياده، صح؟ طب الشفيع هياخدها بالتاني ولا بالاول؟ كده كده في جميع الاحوال هياخدها بالاول بالسعر الاولاني، ماشي، ويدي للايه، للمشتري. والمشتري التاني، المشتري الاولاني هيدي للمشتري التاني الاوفر، تمام كده؟ كل واحد يرجع السلسلة من الأول خلاص؟ ولو باعوا تالت، هو بيقول احنا حتى لو باعوا تالت نفس الكلام. دي بتحصل في الأسهم. أيوة، ما احنا اتكلمنا في المدة قبل كده، هي لو المدة لسه ما خلصتش بقى. هضرب مثال مثلا، انتوا عارفين الجمعيات بتاعت الأسهم اللي موجودة دلوقتي، واحد راح اشترى أسهم، الأسهم دي مشاع شخص شخص مشفوع ماشي، فجي واحد باع، يحق للثاني ان هو ايه يطالب، طول ما هي مشاع لو اتقسمت ما فيهاش شفعة. فالبائع البائع لما باعها المشتري باعها، فجي واحد من الأسهم قال لا لو سمحتم انا ليه شفعة بقى، حقي هاخدها. طب ده اتباعت مرتين، هاخدها من اخر واحد وادي الاول واحد فلوسه، والاول يدي للتاني الزياده، والتاني يدي التالت الزياده، وهكذا. النوع الثاني تصرف برد او اقاله. تصرف برد او اقاله يعني رجعها تاني لايه؟ لصاحبها. الرد قال له لا انا مش عايزها، اقاله قال له لا انا مش عايزها. الاقاله الرد يعني بيع جديد او اقاله. فللشفيع فسخ الاقاله والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما. ممكن يرجع من رجعت لصاحبها، بس ما دام باعها ثبتت الشفعة. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. عن أحمد تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له والموقوف عليه بالكلية، وفيه ضرر بخلاف البيع لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. الأخير ده بقى مالك، هناخدها منه وهنرجع الفلوس للمشتري. طب وهو اتعوض بإيه؟ ما اتعوضش بحاجة، مع إنه واخدها بس يقولك أنت واخدتها ببلاش. يبقى اللي هيحصل يبقى إن اللي هيعوضه المشتري، يبقى المشتري هيدفع ثمن الأرض مرتين صح؟ فالإمام أحمد قال تسقط الشفعة. قال أبو بكر تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط أو بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى. فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري. هنا أبو بكر غلام الخلال ليه رأي تاني خلاف المذهب. أبو بكر غلام الخلال قال والله إحنا إيه ملناش دعوة بالوهبة، كأنها ما تعملتش ونلغيها خالص ونرجع المشتري يرجع بالفلوس على البائع وخلاص. بس المذهب الأول مذهب إن تسقط الشفعة ما لم تكن حيلة، واحد ممكن يهبها لمراته حيلة عشان تسقط الشفعة. الرابع بنى أو غرس، هنا بقى التصرف مش في العين، التصرف في الملك خلاص. الثلاثة الأولين تصرف في العين، المسألة الأولانية تصرف في البيع، المسألة الثانية تصرف في الرد والإقالة، المسألة الثالثة تصرف في الإيه بالهبة، المسألة الرابعة تصرف في العين في الـ في الـ في الـ في الملك نفسه. بنى أو غرس، ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائب، لان البناء كتير، واحد اشترى ارض وبعدين بعد ما اشترى ارض من شفيعه بنى، التاني ده غائب على ما رجع وعرف كان بنى. فقاسم المشتري وكيله في القسمه او رفع الامر الى الحاكم فقاسمه، هنا بقى هيقسموا بعض في الايه في القسمه، او اظهر ثمنا كثيرا او نحوه، فترك الشفيع الشفعه وقاسمه فبنى وغرس، ثم أخذ الشفيع بالشفعة، فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع لأنه ملكه، فملك نقله ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعدي. ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. ماشي، واحد معاه دينار وقع في محبرة، عشان يطلعها يعمل ايه؟ يكسر المحبرة، يبقى هو بينقذ ماله بإتلاف مال غيره، صح؟ دي حلها ايه؟ هياخد الدينار ويدفع له تمن الايه؟ المحبرة. طب فرضنا المحبرة ديت كانت اكتر من دينار، يبقى هو اهبل، صح؟ لان هو كسر المحبرة عشان ينقذ دينار، وبعدين هياخد الدينار يحط عليه فلوس عشان يشتري الايه؟ المحبرة. فهو بيقول هنا لما حفر الحفر وزرع وبعدين خلع الزرع الغراس، اتبقى حفر. الحفر دي عشان تتبنى تتردم عايز لها فلوس، صح؟ هيروح يجيب رد ويكمل منه. ده على مين؟ هو هنا بيقول ايه؟ على الشفيع، لان هو اشترى خدها كده. والخلق قال لا، ده على المالك، على المشتري. ليه؟ لان المشتري اللي افسدها وقاس على مساله الايه؟ المحبره اللي فيها دينار ده. وهنا الوكيل، وكيل من وكيل الشفيع، بيضرب امثله يعني. اه وكيله، فقسم المشتري وكيله في القسم، وكيل الشفيع. وكيل الشفيع، اه. طب هو رفع الامر للحاكم بعد كده رجع تاني، او رفع الامر الى الحاكم فقسمه. كويس. هو بيضرب امثله ان هو بنى او غرس، يتصور ذلك في ايه؟ في ان الشفيع نفسه ما كانش يعرف، ممكن وكيله، ممكن يكون الامر اترفع للحاكم فقسمه، يعني حاجات تانية بتثبت الشفعة. لأنك في النهاية هيجي لك في مسألة هو عايز يهرب منها، إنك أنت تقول له طب هو بنى والشفيع كان فين؟ مش هو بيقول الشفعة على الفورية والبناء ده على التأخير؟ فهو بيضرب أمثلة، ها؟ آه، ما هو بيضرب أمثلة فعلا. واحد مسافر 20 سنة ولما رجع اكتشف إن شريكه باع من غير ما يقول له، هتعمل فيه؟ ده 20 سنة والتاني قاعد يبني فيه. فهو بيضرب أمثلة بالكلام ده، وفي الآخر أو نحو يعني كل الأمثلة اللي فات زي بعضها. وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه. فرضنا بقى أن المشتري قال والله أنا مش خلعه، فالشفيع مخير بين أن يدفع قيمة البناء ويملكه، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه. يقلعه ويدهوله ويضمن النقص الزيادة هيدفعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. الخامس، زرع الأرض. ماشي، الأولانية البناء دي ما فيهاش كلام، الزرع بقى فيها صبر شوية لأن الانتهاء. فالزرع مبقى لصاحبه حتى يستحصد، لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. مسألة الزرع دي خلصانة في الشرع تماما، كل المسائل شبه بعضها، ان الزرع محطوط في غير ملكه ينتظر الى انتهاء ايه؟ الحصاد، وبعد كده يدفع اجرته كل شهر. انما المبيع نماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير، اخذه الشفيع بزيادته لانها تتبع الاصل في الملك كما تتبعه في الرد. وان كان نماء منفصلا كالغلة والطلع، النماء المتصل ده تبع الايه؟ الغراس. انما النماء المنفصل كالغلة، الغلة اللي هو الربح الذي يخرج من ناتج، يعني نتاج، مش الغلة اللي هي مش الغلة اللي هي البليلة. والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لانها حدثت في ملكه وليست تابعة للاصل، وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ أو الجذاذ، لأن أخذ الشفيع شراء ثاني. الجذاذ والجذاذ بتنطق كده يعني. فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشخص والسيف. فصل. وإن تلف بعض المبيع فهو في من ضمان المشتري، لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه، لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد إن تلف بفعل الله لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. مثال، واحد اشترى أرض كان في 10 فدادين اشترى 5 خلاص ودفع 8. جه الشافعي يطالب بالخمسه، راح ما لقاهمش 5، اصل الدولي جه عليه ماشي. فالدولي لما جه عليه ايه؟ كان له فدادين او اي مثال يعني، تلف فدانين. الشافعي هياخدهم بايه؟ بالفلوس كلها ولا بثمن التلات فدادين بس؟ هنا بيقول بثمن التلات فدادين بس، ملوش دعوه، هو هيدفع فلوس في حاجه مش هياخدها خلاص. فبيقول لك التلف ده هيبقى من ضمان المشتري. طيب، يملك الشفيع الاخذ بغير حاكم لانه حق ثبت بالاجماع، ودي برضو قاعده، كل حق يثبت بالاجماع لا يشترط فيه اذن الحاكم، فلم يفتقر الى الحكم كالرد بالعين، وياخذه من المشتري، فان كان في يد البائع فامتنع على المشتري من قبض اخذه من البائع لانه يملك اخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. قال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم ياخذه الشفيع. هنا بقى بيضرب مثال ان لسه في يد البائع، خلاص لما باع الخمس فدادين لسه ما استلمش الارض، فجه الشفيع طلب بحقه قبل استلام الارض، المشتري كده لسه ما استلمش حاجه، البائع ما سلمش لسه للمشتري الارض، والشفيع طلب الشفعه. فهنا بيقول ان كانت في يد البائع ايه، وقال القاضي اخذه من البائع خلاص لانه يملك اخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. قال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم ياخذه الشفيع. لان اخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق. هو اصل عندنا هنا في مسألة ان البيع بيحصل بالقبض، هو الراجل دفع الفلوس لسه ما قبضش، ما ينفعش يبيع قبل ما ايه؟ ما يقبض، ماشي؟ قبض قبل الملك يعني. وهنا المستحق اصلا لم يقبض، ولا يثبت للمشتري الخيار لانه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك لانه ياخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار. ويملك الرد بالعيب لانه مشتر ثاني فملك ذلك كالاول، يبقى الشفيع ما يملكش الرد بالعيب على البائع انما يملكه على المشتري. طب المشتري ما استلمش حاجه، وان خرج مستحقا رجع بالعهد على المشتري. ان خرج مستحقا، المستحق يعني مغصوب. لو فرضنا ان البائع بعد ما اداها له اكتشفنا انها مش ملك البائع اصلا، البائع كان بايعها او راهنها او كانت يعني اتخذت منه غصب مش ملكه يعني، رجع بالعهد على المشتري لانه اخذه منه على انه ملكه، فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع المشتري على البائع. فصل: واذا اذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لانه اسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، كما لو ابراه مما يجب له. هنا بقى مساله، قال الشريك، راح قال للشريك الثاني انا هبيع، قال له بيع، كده سقطت شفعته؟ يقول لك لا، لان لسه وقت الشفعه ما جاش. وقت الشفعه امتى؟ بعد البيع، انما هو قال له بيع قبل ما ايه؟ ما يستحق. فهنا بيقول ايه؟ لم تسقط شفعته لان اسقاط حق قبل وجوبه، لسه الشفعه اصلا ده مش وقتها، فلم يصح كما لو ابراه مما يجب له. ابراه قبل العقد، ابراه قبل العقد، قال له بص انت لو بعت انا متنازل عن حقي، فجه يبيع قال له لا معلش انا عايز حقي. ينفع؟ ينفع، لان الابراء قبل الحق العقد. وعن احمد انه قال: ما هو ببعيد الا تكون له شفعه تسقط شفعته يعني. وده اختيار شيخ الاسلام تاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له ان يبيع حتى يستاذن شريكه، فان باع ولم يؤذن فهو احق به. لو كان مسافر وما يعرفش ليه حق في الشفعه، طب لو يعرف، دي اللي فيها خلاف. هنا المذهب بيقول لم تسقط شفعته، شيخ الاسلام تيميه بيقول لا تسقط. مادام ما طلبش بالشفعة وما قالوش يبقى تسقط. يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. الحديث بيقول إيه؟ بيقول لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باعه باع ولم يؤذن فهو أحق به. مفهومه إن باعه واستأذن فليس له حق. وإن دل في البيع أو توكل أو ضمن العهدة أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته. يعني إن دل في البيع خلاه سمسار، ده دل في البيع، قال له بص أنا أشوف لحد يشتري الحتة بتاعتي، فقال له أنا هجيب لك واحد وراح جاب له واحد واثنين، دي تسقط شفعته؟ يقول لك لا، لسه شفعته زي ما هي، لأن لسه شفعته ما جاتش، لما تيجي يسقط. كل إن هو موافق على البيع، كل إن هو موافق على البيع ده مش سبب، خلاص؟ مجرد الموافقة على البيع لا تسقط الشفعة، لأن من مصلحته إن يتباع وياخد الشفعة، صح؟ طب وهيبقى الحديث إيه؟ الحديث في الذنب، لأن الحديث أوله إيه؟ لا يحل له، يعني يحرم عليه أن يبيعه حتى يستأذنه، ماشي. فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. إثبات الشفاعة هو في عدم الإذن، بس في الحل حرمة، يحرم عليه أن يبيع بدون استئذان، ولو استأذنه كده حلال، بس هل فهو أحق به في الشفعة؟ ده إثبات الشفعة، مش إثبات سقوط الشفعة بالإذن. مفهوم؟ الحديث بيفسر نفسه، لا يحل له أن يبيع، لا يحل لمين؟ للشريك. أن يبيع حتى يستأذن مين؟ الشفيع، شريكه، الشفيع التاني، خلاص؟ طيب معنى الحتة ديت أن يحرم عليه أن يبيع دون علمه، جميل كده؟ طيب الحلال إيه؟ أن هو يقول له، إن قال له له حق في الشفعة فهو أحق بها، يبقى هو حق دي متعلقة على رضاه، ماشي؟ ولم يؤذنه فهو أحق به. أيوة، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. هو القول بتاع ابن تيمية أقوى، إن أحق به مع عدم الإذن، يا ده مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. إنما إنما الحديث أصله في الحل والحرمة، مش في إثبات الشفاعة. إثبات الشفاعة دي متعلقة على البيع، إن باعه واستأذنه وحق به يبقى حق بالشفاعة، ماشي؟ طب إن كان البيع في البيع محاباة أخذ الشفيع به، لأنه بيع صحيح فلا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا. وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لأن المحاباة إنما وقعت لأجنبي، فأشبه ما لو وصل لغريم وارث. يعني إيه؟ البائع عمل خصم للمشتري، هي الأرض ب 400,000 وقال له أنا هعملها لك ب 350,000، طلع لنا مين؟ الشفيع. هياخدها ب 400 ولا ب 350؟ قال لك هنا هياخدها ب 350 زي ما. طب انا يا عم انا الراجل قريبي، ملناش دعوه. ويحتمل الا، هنا بيقول حتى لو لاجنبي، عشان خاطر مساله الوارث المحاباه، لو كان الراجل في مرض الموت المحاباه دي بتخرج من الايه؟ من تلت الوصيه. طب لو كان ورثه ابنه فيتخش فيه ولا لا؟ بيقول لك هنا لان المحاباه انما وقعت لاجنبي، فأشبه ما لا وصى لغريم وارثه. ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة، ها هنا لإفضاء إلى جعل سبب، جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق الوارث في المحاباة، لأن هو الوارث ملوش محاباة، الوارث ملوش وصية، فهم؟ وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة عن الثلث بطلت كلها في حق الوارث. يعني هو عايز يطلع مسألة من المسألة، المسألة الأولانية إن الخصم له حق في الخصم، لحق في الخصم، خلاص. طيب الخصم ده بقى في مسألة تانية، لو كان من مريض في وصية تاخد حكم الوصية، يعني لو وصية لوارث ومش ما يستحقهاش وكان، وصح البيع في الباقي وثبتت للمشتري الخيار لتفريق الصفقة وللشفيع لأخذ على ذلك الوجه. فصل: إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته. طبعا لأنه مات نص عليه لأنه حق لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث كرجوع الأب في هبته. طيب ده المذهب. الشريك باع، الرجل من الحسرة مات، الشفيع مات، فلما مات الشفيع ليه حق الورصة؟ ليهم حق ياخدوا بالشفعة؟ لا، ده الأول. فإن مات بعد الطلب لم تسقط ويتخرج أن يورث. ده أبو الخطاب ورجحه الشيخ ابن عثيمين لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. فإن مات بعد الطلب لم تسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم تسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. فإن ترك بعض الورث حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل. إن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا، عكس الوقف يعني، فبيع الطلق فذكر قاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما. وقال أبو الخطاب: ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق. والمذهب الأول إن الوقف ملوش إيه، مفهوش شفعة، وإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له. فصل: لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. وقيل يؤخذ بالشفعة، يعني فترة الخيار قال له اديني أسبوع أفكر، الأسبوع ده مفهوش شفعة، أول ما يقول أنا فكرت تبقى تجري فيها الشفعة لأن الملك انتقل. فإن كان الخيار والمشتري وحده فالشفيع الأخذ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا ويحتمل ألا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضا. للصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها وإن رأى الحظ فيها، فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا، وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط، وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. دي احنا قلناها بكده ان الصغير له حق لما يكبر ياخذ حق الشفعة. وان تركها الولي للحظ في تركها او لاعسار الصبي، الحظ في تركها يعني هو شايف الاحظ هو تركها، لان عشان يخرج من المسألة ان هو ظلم الصبي بتركها يعني، سقطت في قول ابن حامد، ده ترجيح شيخ الاسلام تيمية، لانه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب. وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط، ده المذهب، لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه، فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم، والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. إن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر، وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم، وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. وهل رب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه؟ مثل أن يشتري المضارب بمال المضاربة شخصا في شركة رب المال، دي مسألة. دلوقتي أنا عامل شركة مع واحد ومديله فلوس، وبعدين أنا شركة مع واحد، وبعدين صاحبي ده باع والمضارب بتاعي اشترى براس مالي، فبيقول هل رب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ مش هما الاثنين شركة؟ فيما يشتريه مثل أن يشتري المضارب بمال المضاربة شخصا في شركة رب المال بناء على شرائه من نفسه، هو ينفع الواحد يشتري من نفسه ولا لا؟ دي مسألة. والمذهب أنها لا تجب، الشفعة تسقط في الحالة ديت لأنه ما ينفعش يشتري من نفسه. ولا شفعة لكافر على مسلم، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني، حديث ضعيف. لا ما فيش شفعة عليه، لا شفعة على مسلم، بس الجمهور على أن في شفعة، وده من مفردات المذهب. ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على مسلم كالاستعلاء، وثبتت الشفعة للمسلم على الذمي للخبر وللذمي على الذمي للخبر والمعنى. والمسألة راجعة إلى تقرير الحاكم، المسألة فيها خلاف. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.